وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه برب الله تبارك وتعالى، ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب. ذكر في هاتين الفقرتين رحمه الله تعالى أن العبد يجب أن يعبد الله رجاء وخوفا، وهذان هما أركان العبادة. أركان العبادة ثلاث: المحبة والرجاء والخوف. المحبة والرجاء والخوف. فالعبد يجمع في محبته أو في عبادته لله سبحانه وتعالى بين الرجاء وبين المحبة وبين الخوف من الله سبحانه وتعالى وهذه الشروط الثلاث: المحبة ملازمة لقلب العبد لا تنفك عنه أبدا، ينبغي العبد أن يزيد، كلما ازداد طاعة ازداد محبة لربه، كلما ازداد معرفة بالله ازداد محبة لله. وأما الخوف والرجاء فإنهما لا يخرجان من قلب العبد، لكن العبد أحيانا يزيد في الرجاء وأحيانا يزيد في الخوف بحسب الحال أما أدلة هذه الشروط الثلاث: قول الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فذكر هنا أن الأنبياء كانوا يعبدون الله راهبين وراغبين خاشعين لله سبحانه وتعالى. والإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله له رسالة في تفسير سورة التوحيد وسورة الفاتحة، وذكر من أوجه فوائد الفاتحة أنها دلت على أركان العبادة الثلاثة. أما المحبة في قوله الحمد لله رب العالمين فلا يحمد إلا المحبوب، فهذا دليل المحبة. وأما الرجاء فقوله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم دليل الرجاء لأنها متضمنة للرحمة والرجاء. ثم قال مالك يوم الدين، هذا دليل الخوف، أن فيه وعيد تخويف في يوم الدين والحساب والجزاء. لما ذكر هذه الثلاث المحبة والرجاء والخوف قال إياك نعبد، أي إياك نعبد بهذه الثلاث، فكانت هذه الثلاث هي أركان العبادة، فنعبد الله محبة ورجاء وخوفا. وكل واحدة من هذه الثلاث لها أدلة مثوثة في القرآن وفي السنة: المحبة والخوف والرجاء من الله سبحانه وتعالى. فهو المؤلف رحمه الله ذكر في الفقرة الأولى الإشارة إلى الرجاء، وفي الفقرة الثانية الإشارة إلى الخوف. وكما قلنا في قضية أيهما الأولى أو أيهما ينبغي على العبد أن يغلبه في قلبه، هل هو الخوف أم الرجاء؟ بحسب الحال كما ذكر. من أهل العلم، وهذا أكثر أقوال أهل العلم، على أنه حال الصحة يغلب حال الخوف، وحال الموت يغلب حال الرجاء، لقوله عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن كما في صحيح مسلم، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فهذا دليل أن العبد في حال المرض حال الموت قد يغلب جانب الرجاء وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. أما في حال الصحة فإنه يغلب جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى. والقول الأكثر تفصيلا في ذلك وأقوى وهو كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء أن العبد طبيب نفسه، فمتى ما رأى من نفسه ولو في حال الصحة أنه متساهل في المعاصي هنا يغلب جانبه الخوف من الله سبحانه. وإن رأى من نفسه أنه وصل إلى قنوط من رحمة الله، وأصبح الخوف عنده يعني مفرط بحيث أنه قد يدعوه إلى الانتحار وإلى غير ذلك، هنا يغلب جانب الرجاء. فالعبد متى ما رأى أنه اقترب من القنوط من رحمة الله غلب جانب الرجاء، ومتى رأى أنه أمن من مكر الله غلب جانب الخوف. لذلك أهل السنة هم الذين يعبدون الله بهذه الثلاث، هم الذين يعبدون الله بهذه الثلاث: المحبة والخوف والرجاء.